فيكون تكرار الصلاه على الميت حجه اذا وافق لا باس اذا صلى عليه ثم وافق على صلى عليه وصلى معه عند القبر لا باس اهرج في ذلك مثل ما يكفي الصلاه استمر على صلى في المسجد ثم جاء الى المسجد لحاجه او لحضور الدرس ووافقه صلى وصلى معه كما امر النبي بهذا عليه الصلاه والسلام خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.